أو يسألوا سمحوا أو يحكموا عدلوا ولا يلم بهم عن دأبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميل ولا ولا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة نزلوا تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غللوا أفدي الحسين أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا يا ضرير نصول فيه تنتصل والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو ويا بالتهل يفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصي والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط من جدل يدعو ويبتهي ويل ويل دقلة يا شمر بالله دخلي ما شاف من الطبرات يكفي والله ما شاف من الطبرات من الطبرة يا تكفي تشوف يلوج ما غير النفس فيه والله عين نوب يفتح يفتح يا ويغمى يا خايب يا خايب خل اخوي حسين ساعة اغمض لو مدل الموت باع ما هو شمامة الحلوة اطباع والله ما هو شمامة الحلوة يا طباعي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة السابقة عن مضامين الآية الأولى من سورة المؤمنين، ونتحدث في هذه الليلة عن مضامين الآية الثانية، وهي قوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكي تتجلى لنا مضامين هذه الآية نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في فطرية الخضوع العبادي. الخضوع على نوعين، خضوع ظاهري وخضوع واقعي. الخضوع الظاهري هو الخضوع المختلق الذي يفتعله الإنسان لكنه ليس موجودا في قلبه. مثلا إذا دخل إنسان إلى المجلس قد يقوم الإنسان له، لكن لا حبا له ولا تعظيما له، وإنما لأن المجتمع يقوم له وهو يخاف من لوم المجتمع وتوبيخه فيجاري المجتمع بقيامه له. هذا خضوع ظاهري وليس خضوعا واقعي. فالخضوع الواقعي هو الخضوع الذي يشرئب له القلب وتنقاد له النفس من داخل الإنسان. الخضوع الواقعي أيضا على أقسام ثلاثة، هناك خضوع غريزي، وهناك خضوع عاطفي، وهناك خضوع عقلي. الخضوع الغريزي خضوع الضعيف للقوي، إذا أدرك الإنسان أن الشخص الآخر أقوى منه يضطر للخضوع له. خضوع الضعيف للقوي خضوع واقعي لكنه لا قيمة له. لماذا؟ لأنه قد يخضع الإنسان لمن هو أقل منه شأنا لأنه أقوى منه، كخضوع المظلوم للظالم. بل قد يخضع الإنسان للحيوان أحيانا إذا شعر بأن الحيوان مفترس وحشي فيضطر للخضوع له. بل قد يخضع الأب للطفل إذا كان الطفل يحمل أداة حادة معينة. إذن خضوع الضعيف للقوي وإن كان خضوعا واقعيا لكنه ليست له قيمة موضوعية. القسم الثاني خضوع الخضوع العاطفي، خضوع المحب للمحبوب. هذا خضوع واقعي كخضوع الزوج لزوجته أو بالعكس. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الخضوع العاطفي، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا هو الخضوع العاطفي، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الخضوع العاطفي خضوع في إطار العاطفة وبمقياس العاطفة. القسم الثالث الخضوع العقلي، خضوع المتعلم للمعلم، خضوع الطالب للأستاذ. هذا خضوع عقلي، أي هو خضوع نابع عن وعي وعن إدراك، بما أنه يعرف أن هذا مصدر علمه مصدر ثروته المعرفية يخضع له خضوعا عقليا نابعا من عقله ووجدانه، هذا ما يسمى بالخضوع العقلي. كل هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الخضوع الواقعي، الخضوع الغريزي، خضوع الضعيف للقوي، الخضوع العاطفي، خضوع المحب للمحبوب، الخضوع العقلي، خضوع المتعلم للمعلم، كل هذه الأنواع إذا اجتمعت في خضوع واحد يسمى بالخضوع الفطري. لماذا يسمى بالخضوع الفكري الفطري؟ التفت جيدا، الفطرة هي قوام الشيء، الفطرة المعنى اللغوي للفطرة هي الخلقة، فاطر السماوات والأرض يعني هو الذي خلقها وأبدعها. الفطرة معناها الخلقة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما معنى ذلك؟ عندما تجمع النفس بجميع غرائزها وبجميع قواها على أمر معين يسمى هذا بالخضوع الفطري. الخضوع الفطري هو أن يخضع كلك بجميع قواك، بجميع غرائزك، بجميع وعيك، بجميع عقلك الظاهر والباطن. إذا خضعت بجميع قواك يسمى هذا الخضوع خضوعا فطريا، لأن الخلقة كلها خضعت نحو شيء معين. لاحظوا مثلا خضوع الولد لأمه، خضوع الولد لأمه خضوع فطري. لماذا؟ لأنه جمع كل أنواع الخضوع. هو يخضع لأمه لأنه يحبها ويشعر أنها مصدر الحنان والرأفة. هو يخضع لأمه لأنه يخافها، يخاف أن تغضب عليه وتسخط منه. هو يخضع لأمه لأنه يرى أمه مثلا للوفاء والتضحية والعطاء والبذل. إذن الخضوع للأم جمع الخضوع الغريزي والخضوع العاطفي والخضوع العقلي، فالخضوع للأم خضوع فطري، بمعنى أن الخلقة كلها تخضع للأم، النفس كلها بجميع قواها بجميع غرائزها تخضع للأم، فالخضوع للأم خضوع فطري مطلق جامع لكل أنواع الخضوع. من هنا ننطلق ونقول الخضوع لله ليس خضوعا عاطفيا فقط، وليس خضوعا غريزيا فقط، وليس خضوعا عقليا فقط. الخضوع لله خضوع فطري، بمعنى أن تخضع النفس بكل قواها بكل غرائزها بكل مواهبها تخضع لله تبارك وتعالى. هذا الخضوع المطلق هو العبادة، هذا الخضوع الفطري هو العبادة، أن تخضع لله بكل غرائزك بكل قواك بكل خلقتك، أن تخضع لله خضوعا مطلقا، هذا هو العبادة، هذه هي حقيقة العبادة. خل أشرح هذا المعنى أكثر. علماؤنا اختلفوا في تعريف العبادة، مثلا السيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي قدس سره قال العبادة نصب الإنسان نفسه منصب المملوكية لله تعالى. إذا أدرك الإنسان أنه مملوك لله وأن الله يملكه ملكية مطلقة، يملك نفسه، يملك جوارحه، يملك أفعاله، يملك حركاته، يملك أنفاسه، إذا أدرك الإنسان أنه ملك لله ملكية مطلقة لله تبارك وتعالى فنصب نفسه منصب المملوكية وأظهر المملوكية والعبودية المطلقة لله، فهذه هي العبادة. العبادة أن تظهر أنك مملوك لله، ملكية مطلقة. من كل ما في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أن تظهر العبودية والمملوكية المطلقة لله عز وجل، هذه هي العبادة. هذا تعريف السيد صاحب الميزان. نجي إلى تعريف آخر سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، يقول العبادة هي التأله. ما هو المقصود بالتأله؟ سيد الخوئي يقول عندنا نوعان من التعلق، تعلق استغاثة وتعلق عبادة. ما هو الفرق بين تعلق الاستغاثة وتعلق العبادة؟ التعلق بالشيء على أنه واسطة في الفيض يسمى استغاثة، والتعلق بالشيء على أنه هو المفيض يسمى عبادة. هناك مفيض وهناك واسطة في الفيض. مثلا أنا عندما أريد أن أكتب قصيدة، هذه القصيدة حتى تكتب تحتاج إلى مفيض وتحتاج إلى واسطة في الفيض. المفيض هو أنا، لأن الفكر والخيال والتصوير والتنسيق مني، فأنا المفيض لهذه القصيدة. لكنني لا أستطيع أن أكتب القصيدة بدون قلم، لا أستطيع أن أكتب القصيدة بدون حبر. إذن القلم واسطة في الإفاضة، القلم شرط في الإفاضة، وإلا المفيض هو أنا. هناك مفيض وهناك واسطة في الإفاضة. نأتي إلى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول في آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ويقول في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها. كيف نوفق بين الآيتين؟ التوفيق بين الآيتين: المفيض الحقيقي الذي بيده القبض والعطاء هو الله، وملك الموت مجرد واسطة في القبض، ليس إلا كواسطة القلم في الكتابة. من هنا يحصل التمييز بين تعلقنا بآل بيت محمد. وتعلقنا بالله، هناك نوعان من التعلق. تعلقنا بآل البيت استغاثة وليس عبادة. لماذا؟ لأن تعلقنا بآل البيت بما هم واسطة في الإفاضة، وإلا المفيض ليس أهل البيت، المفيض للخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والبسط والقبض هو الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. إذن تعلقنا بآل البيت استغاثة لأنهم واسطة الإفاضة وليس عبادة، وتعلقنا بالله عبادة لأن تعلقنا به بما هو المفيض ومصدر العطاء والفيض. من هنا يظهر الفرق بين عبادة المشركين للأوثان وبين تعلقنا نحن بأهل البيت. المشركون عبدوا الأوثان، يعني اعتقدوا بأنهم مصدر للإفاضة، مصدر للعطاء، ونحن نتعلق بأهل البيت لا لأنهم مصدر الفيض والعطاء، فمصدر الفيض والعطاء أولا وأخيرا هو الله جل جلاله، وأهل البيت مجرد واسطة في الإفاضة. من هنا نفهم الفرق بين الاستغاثة والتأله. التأله هو العبادة، التأله عبارة عن التعلق بالشيء التعلق بالله على أنه هو المفيض، وأما الاستغاثة فهي التعلق بأهل البيت على أنهم هم واسطة في الإفاضة. فالعبادة هي التأله. عندما نقارن بين تعريف السيد صاحب الميزان للعبادة، يقول العبادة أن تظهر المملوكية المطلقة لله، وبين تعريف السيد الخوئي للعبادة يقول العبادة هي التأله، المعنيان متلازمان. لولا أن الله يملكنا ملكية مطلقة ما كان هو المفيض، ولولا أنه هو المفيض ما كان يملكنا ملكية مطلقة. فالمعنيان متلازمان، كل منهما نظر للعبادة من زاوية، هذا نظر للعبادة من زاوية الملكية المطلقة، هذا نظر للعبادة من زاوية الإفاضة الاستقلالية، المعنيان متلازمان. لكن علماء العرفان ماذا يقولون؟ لا يرتضون التعريف الأول ولا يرتضون التعريف الثاني. علماء العرفان يقولون العبادة هي الخضوع الفطري، بمعنى أن تخضع النفس بكل غرائزها. التعريف الذي ذكره السيد صاحب الميزان والسيد الخوئي هذا بيان للخضوع العقلي، إظهار المملوكية لله خضوع عقلي، التأله خضوع عقلي، بينما العبادة الحقيقية هي الخضوع الفطري، يعني أن تخضع خلقتك كلها بجميع غرائزك بجميع قواك بجميع ملولك بعقلك الظاهر بعقلك الباطن، أن تخضع كلك لله تبارك وتعالى. وهذا الخضوع المطلق والخضوع الكلي هو العبادة، هي حقيقة العبادة. فالعبادة هي الخضوع الفطري المطلق. هذا ما أردنا بيانه في المحور الأول. نأتي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في بيان منازل العبادة ومراتبها. نلاحظ عندنا روايات ثلاث، إذا تتأملوها قد يجد الإنسان اختلاف بين هذه الروايات الثلاث. الرواية الأولى عن الإمام علي عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. هذا حديث آخر عن الإمام الصادق يقول: إن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رجاء فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله حبا، ما قال شكرا، وإن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار. ما هو الفرق بين الحديثين؟ وعندنا حديث ثالث عن الإمام علي عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ما معنى أهل؟ شنو معنى الحب؟ شنو معنى الشكر؟ شنو معنى الأهل للعبادة؟ ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، ماذا يعني ذلك؟ لاحظوا يا إخوان، العبادة على أقسام ثلاثة: عبادة تنطلق من غريزة الخوف، فهذا ما يسمى بعبادة العبيد، وأغلبنا يعبد الله من هذا المنطلق، أغلبنا يعبد الله لأنه يخاف عذاب الله، ولو أن الله ليس له عذاب لما عبدناه أصلاً، لو أن الله صرح لنا وقال لن أعذبكم ولن أعاقبكم يا عبادي، لن نعبده ولن نعظمه ولن نقدسه. إذن المنطلق الغالب أن تنطلق العبادة من غريزة الخوف، كما يضطر الإنسان للخضوع للظالم لأنه يخاف سطوته، يضطر الإنسان للخضوع للقوي لأنه يخاف بطشه. نحن نعبد الله انطلاقا من هذه الغريزة، غريزة الخوف، فهي عبادة ذاتية، يعني تنطلق من ذواتنا ومن مصلحتنا. هذه العبادة بنظر علماء العرفان ليست عبادة، لكن بنظر الفقهاء يقولون هذا يكفي في العبادة وسقوط الأمر الإلهي، وإن كان انطلاقا من غريزة الخوف لكن هذا كافيا في سقوط الأوامر الإلهية. القسم الثاني أيضا انطلاق من غريزة جلب المنفعة. الإنسان له غريزتان، غريزة دفع الضرر وغريزة جلب النفع. غريزة دفع الضرر هي غريزة الخوف، وهي التي تحرك أغلبنا للعبادة خوفا من عذابه جل وعلا. وغريزة أخرى جلب النفع، جلب المصلحة، وهي تحرك كثيرا منا للعبادة، وهي التي عبر عنها الإمام الصادق والإمام أمير المؤمنين عليهما السلام: عبادة التجار. يعني كأن معاملة بيني وبين الله، أعطيك تعطيني، ما أعطيك وما تعطيني، لا أعطيك عبادة تعطيني نعيما وجزاء وعيشا رغيدا في الآخرة. كأن هناك معاملة تجارية ومعارضة بين العبد وربه، ولذلك يرى العبد أنه إذا أتى بالعبادة استحق على الله العوض بإجاء ما أتى به من عبادة، بينما العبد لا يستحق على ربه شيئا. يقول علماء الكلام: لا يستحق المخلوق على خالقه شيئا أبدا ولو عبد الله طول عمره، لأنك ملك محض، وكل ما تأتي به فهو ملك لله. صلاتك ملك لله، صومك ملك لله، حجك ملك لله، جميع عباداتك هي ملكك. فإذا عبدت الله فقد سلمت الملك إلى مالكه، ومن سلم الملك إلى مالكه كيف يستحق عليه أجرا؟ الآن سلمت لملكي، ما أعطيتني شيء، ما أعطيتني شيئا من عندك، كل ما أتيت به من صلاة وصوم وحج وخمس كل ذلك هو لي، وأنت سلمت الملك لمالكه، ومن سلم الملك لمالكه لم يستحق أجرا على المالك. إذن لا يستحق المخلوق على خالقه شيئا، والثواب من الله عز وجل تفضل ورحمة وليس استحقاق. الله عندما يرحم العبد وينعم عليه بالجنة فهذا تفضل منه ورحمة منه. ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها، قال هي رحمة مني، هو تفضل مني، لكنني سأكتبها للذين يتقون. النعيم والثواب تفضل محض وليس استحقاقا. إذن هناك عبادة العبيد، هناك عبادة التجار، وكلاهما في نظر علماء العرفان ليست عبادة، صورة العبادة وليست عبادة. العبادة هي الخضوع الفطري المطلق، وهذا ليس عبادة. لكن الفقهاء يقولون نحن نأخذ بظاهر الروايات، ظاهر الروايات أنها عبادة، فهي عبادة وتسقط الأمر الإلهي. القسم الثالث عبادة الأحرار. عبادة الأحرار لها درجات ثلاث. الدرجة الأولى عبادة الأحرار تسمى في عند علماء العرفان بالمرتبة الجمالية، والدرجة الثانية المرتبة الاستحقاقية، والدرجة الثالثة المرتبة الأهلية. أما المرتبة الجمالية هي التي عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام: وإن قوما عبدوا الله حبا، يعني انجذبوا نحو جمال الله تبارك وتعالى، سيطر على قلوبهم وعلى أرواحهم جمال الله. الله أبدع الجميل، الله أبدع الجمال في كل شيء، ومن أبدع الجمال فهو جميل حتما، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فانجذبوا نحو جمال الله عز وجل وعبدوه حبا لجماله. هذه المرتبة الأولى من مراتب عبادة الأحرار، المرتبة الجمالية. المرتبة الثانية المرتبة الاستحقاقية، هذه التي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإن قوما عبدوا الله شكرا، أي أدركوا أن مصدر النعم كلها هو الله. القرآن يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، الكلمات هي النعم، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. من أدرك أن الله حفه بالنعم من قرنه إلى قدمه أدرك أن الله يستحق الشكر وشكره بعبادته، فهذه تسمى المرتبة الاستحقاقية وهي عبادة الشكر. المرتبة الثالثة من عبادة الأحرار هي التي يتحدث عنها سيد الموحدين وأمير المؤمنين، وهي مرتبة الأهلية: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ايش معنى وجدتك أهلا؟ يعني وجدتك الكمال المطلق الجامع للجمال والجلال. من جمع الجمال كله وجمع الجلال كله فهو الكمال المطلق. أنت الكمال المطلق، جمعت القدرة والحياة والعلم كله وهذا جمال، وجمعت المالكية والقاهرية والعلم وهذا جلال، أنت جمعت الجمال والجلال كله فأنت الكمال المطلق. وبما أن الله هو الكمال المطلق فهو المؤهل الوحيد للعبادة، الذي يملك الأهلية للعبادة هو تعالى فقط دون غيره، لأنه الكمال المطلق. ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا ما يتعلق بالمحور الثاني وهو أقسام العبادة. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. حاجتنا إلى الخشوع. الآية تقول: قد أفلح المؤمنون. أي مؤمنين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحن نحتاج إلى الخشوع في صلاتنا. ما معنى الحاجة إلى الخشوع؟ الخشوع يعرفه علماء العرفان بأنه إظهار الخضوع إظهارا حسيا، أن تنقل الخضوع من القلب إلى الإحساس إلى البدن، هذا هو الخشوع. الخشوع أن تنقل ما في قلبك ليظهر على بدنك. كيف الإنسان؟ هذه نقطة يركز عليها علماء النفس، تسمى بالانصهار والتفاعل الإحساسي. كيف يعني الانصهار والتفاعل الإحساسي؟ يعني الآن مثلا إذا أنا فرح وأريد أن أنصهر بفرحي ماذا أصنع؟ أقوم وأعلق زينة في بيتي، أنشد أناشيد تغذيني بالفرحة والبهجة، إذا أظهرت الفرح من خلال الزينة من خلال الأناشيد انتقل الفرح من قلبي إلى بدني إلى جوارحي. نقل الفرح من القلب إلى البدن يسمى بالانصهار الإحساسي. أنصهر في الفرح بكل أحاسيسي بكل قواي. أيضا عندما أكون حزينا، أنا مثلا أيام عاشوراء حزين على الحسين، الحزن في قلبي، ولكن كيف أنقل هذا الحزن من قلبي إلى جوارحي؟ ألبس الثوب الأسود، أعلق السواد في بيتي، أقوم بإنشاد القصيدة واللطمية. هذه المظاهر، الثوب الأسود، السواد المعلق، العلم الأسود، هذه المظاهر كلها تنقل الحزن من القلب إلى الإحساس. فأنصهر بالحزن انصهارا إحساسيا. الخشوع هو نفس ما يذكره علماء النفس من نظرية الانصهار الإحساسي. الخشوع أن تنقل الخضوع من قلبك إلى إحساسك إلى بدنك. كيف تنقل الخضوع من قلبك إلى إحساسك وبدنك؟ لاحظوا، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: غضك بصرك في صلاتك وإقبالك عليها. يعني عندما يطأطئ الإنسان برأسه ويغض بصره ويقبل على صلاته فهذا هو الخشوع. مثلا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا في المسجد يصلي لكنه يعبث بلحيته، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الخشوع أن ينتقل الخضوع من القلب إلى البدن. هذا ليس خاشعا، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. إذن الخشوع عملية نقل، نقل للخضوع من القلب إلى البدن، ونحن نحتاج إلى هذه العملية. الليلة ليلة الجمعة، ليلة العبادة، ليلة المناجاة مع الله، ليلة الخلوة بالله عز وجل. نحن نحتاج إلى أن نعيش هذه المرحلة، مرحلة الخشوع لله، أن يظهر الخضوع على أبداننا وعلى جوارحنا. وهذا ما يعبر عنه علماء العرفان بمرحلة الصعق، يعني الانصعاق بذكر الله. كيف مرحلة الصعق؟ الآن أنا أذكر لك بعض الخطوات التي تدلنا على هذه المرحلة المهمة. الخطوة الأولى أن تستذكر الذنوب والمعاصي. من استذكر شريط الذنوب وشريط المعاصي وهو جالس بين يدي ربه منيبا كئيبا، عرضت عليه الحسرة والندم. وآهة الندم وآهة الحسرة هي أول خطوة من خطوات الخشوع، هي أول خطوة من خطوات مرحلة الصعق. إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تصيبك القشعريرة. إذا لم تصبك القشعريرة والرعشة، رعشة التوبة، رعشة الإنابة، إذن أنت لم تتعد الخطوة الثانية. القرآن يركز على هذه الخطوة، خطوة القشعريرة، كخطوة مهمة في الخشوع، في الصعق، في الانصهار بذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والخطوة الثالثة هي خطوة النحيب، أن يصل بك الأمر إلى النحيب. ما لم تصل إلى البكاء والنحيب لم تصل إلى مرحلة الصعق. القرآن الكريم يقول: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل يعني أفاض نورا على الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه هي مرحلة الصعق. وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. مرحلة الصعق هي أن تصل بالتفاعل من مع الذنب والمعصية إلى مرحلة البكاء، إلى مرحلة النحيب، إلى مرحلة الضجيج، لأنك صعقت بذكر الله، لأنك صعقت بذكر الذنوب والمعاصي، فوصل بك الأمر إلى النحيب والضجيج. مرحلة الصعق مرحلة مهمة. الإمام أمير المؤمنين يصف المتقين يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأحسوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. الله أكبر، كيف يشعرون بأن النار تلسع آذانهم، تلسع أعناقهم، تلسع وجوههم؟ من يصل إلى هذه المرحلة يشعر أن النار تلسعه، تلزعه بحرارتها. وصل إلى مرحلة الصعق وأحسوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. هذه هي مرحلة الصعق. نحن بعيدون عن هذه المرحلة لكننا قادرون عليها. نحن قادرون على الصعق، قادرون على أن نتفاعل مع الذنوب إلى أن نصل إلى البكاء والنحيب والضجيج الذي فيه طهارة أنفسنا وتنقية قلوبنا من الذنوب والمعاصي. لاحظوا الإمام زين العابدين، الإمام يركز على الداء والمرض الموجود عندنا، يقول: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. ثم يقول: إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا، قلوبنا قاسية، قلوبنا جافة، قلوبنا تعيش يبثا وجفافا، لأننا لم نصل إلى طعم هذه المعاني وإلى ذوق هذه المعاني. أشكو إليك قلبا قاسيا بالوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا بعد وعينا من البكاء. من خوفك جامدة. عيوننا جامدة لا تبكي لا تتفاعل مع الذنوب والمعاصي والعبادة، وعينا من البكاء وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة. كيف نحرك قلوبنا وأعيننا وقوانا ومشاعرنا لنشعر بطعم الخشوع لله عز وجل؟ لنركز على أدعية الإمام زين العابدين، هو الذي ينقلنا إلى هذا العالم، هو الذي ينقلنا إلى هذه المرحلة، هو الذي يعلمنا كيف نصل إلى مرحلة الصعق والبكاء والنحيب. إلهي إلهي أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواء العظمى، أنا الذي على سيدي اشترى، أنا الذي قلها من قلبك اعتراف وإقرار، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي خرجت، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى بعد. إلهي إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرب ولا بأمرك مستخف. إذن ماذا؟ ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي. خليها من قلبك استغاثة إلى الله. فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني، فلا سوأتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط؟ ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي. بعد الإمام ها اصلنا إلى مرحلة البكاء والنحيب. إلهي فانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وما لي لا أبكي ولا أدري إلهي مصيري. وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. البكاء من خشية الله، البكاء طاعة لله، البكاء هو المثال الأول للخشوع. ورد عن النبي كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله، وعين بكت على أبي عبد الله. نحن نبكي على أبي عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لا، لكنما عيني لأجلك. أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت، والله حتى محجر الحجر. إذا تسأل الناس ليش تبكي على الحسين، انت الان اسأل نفسك ليش تبكي، ليش تبكي على الحسين؟ اكو واحد يقول انا ابكي على الحسين لانه قتل الطفل الرضيع على يديه، اكو واحد يقول لا انا ابكي على الحسين لانه انحنى ظهره على ولده علي الاكبر، اكو واحد ثالث يقول انا ابكي على الحسين لانه عاش وحيدا غريبا، ورابع يقول انا ابكي على الحسين لانه ذبح عطشانا ضمانا. لكن كل هالمعاني نرجع لصاحب البكاء، صاحب المصيبة، صاحب العصر والزمان. نقول له انت الليلة ليلتك يا صاحب الزمان، الليلة ليلتك يا مولانا، ليش انت تبكي على الحسين؟ ليش؟ احنا كل واحد من عندنا الى سبب للبكاء على الحسين، لكن انت يا صاحب العصر ليش تبكي على جدك الحسين؟ ما الذي يثيرك يا سيدي؟ ماذا يهيجك ان صبرت؟ ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ اترى تجيء فجيعة بامض من تلك الفجيعة حيث الحسين، حيث الحسين على الثرى خيل العدا. اسمع شلون، اسمع اسمع اسمع صاحب الامر نفسه شليش يبكي على جده، شي يقول: السلام عليك يا جده، يا ابا عبد الله، فسقطت على الارض صريعا. ويوم سقط وش صار؟ وش صار؟ تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. قال ألفت نظرك، ها ترى الخيل داست عليه مرتين، مرتين، المرة الثانية تعرفها انت داست عليه عشرة خيول، لكن المرة الاولى يوم سقط من الفرس وهو بعد حي، بعد يلفظ انفاسه بعد حي، لما سقط من على الفرس تكالب عليه الاعداء، هذا يطأه بفرسه وذاك يدوسه بخيله وذاك يطعنه بروحه وذاك يضربه بسيفه وذاك يكزه بسهمه، اجتمعوا عليه من كل مكان وهو ينادي اين جدي محمد المصطفى. هذه اللي الايمان يتحدث عنها. فسقطت على الارض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك. شي سوي؟ تدير طرفا خفيا، يفتح عينه، يفتح عينه لكن متعب مرهق، يفتح عينه وكلها دماء،